وقد انتهى بنا الدرس إلى معجزاته صلى الله عليه وسلم، وإنها 25 معجزة. فهيا نستمع إلى تلك المعجزات الربانية التي تدل في صدق على أن من أظهرها الله على يديه نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل معجزة كأنما تقول إن هذا رسول الله. وسر ذلك أن يقوى إيماننا به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن يزداد حبنا فيه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا. يزداد حبنا فنصبح لا نرى من نتابعه ونمشي وراءه إلا هو صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، قال: المعجزات المحمدية. إن المراد من المعجزات ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله. المعجزة الشيء الذي تعجز البشرية أن تأتي بمثله، فمن جاء بتلك المعجزة قد وهبه الله إياها وأعطاه إياها ليدل ذلك على أنه رسول الله إلى الناس. فيكون ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم معجزا لغيره من سائر الناس. على سبيل المثال انشقاق القمر، لو اجتمعت البشرية كلها تقسم القمر قسمين مستحيل، ولكن الرسول دعا ربه فانشق القمر معجزة. قال: بحيث لم يقدروا عليه أفرادا أو جماعات، لأنه خارج عن طوق البشر واستطاعتهم. فإن قوين ذاك الإعجاز بالتحدي، فإن قوين بالتحدي كان المعجزة الخاصة بالأنبياء، وإن لم يقرن بتحد فهو كرامة يكرم الله تعالى بها من يشاء من أوليائه وصالح عباده. الفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، إن كنت رسول الله فافعل كذا فينا كذا وكذا، أو ادعو الله أن يعطينا كذا وكذا نؤمن به، هذه معجزة. وإذا كان عبد الله بين الصالحين ادعو الله لنا يا فلان يكشف ما بنا فرفع يديه فكشف الله، ذي كرامة. ولهذا الكرامات للأولياء والمعجزات للأنبياء، ولا فرق بين الكرامة والمعجزة إلا أن المعجزة مصحوبة بالتحدي والكرامة لا تحدي معها. قال: إذ الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي غالبا ليس شرطا دائما في الغالب، والكرامة خالية من ذلك، لأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى: صدقوا النبي فيما يخبر به. لسان حال المعجزة: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، ولهذا أعطيت هذه لتصدقوا. فالمعجزة مثبتة للنبوة مقررة لها، إذ بها يعرف النبي الحق من المدعي الكذاب. لولا المعجزات لادعى الناس النبوة. قال: ولفظ المعجزة غير وارد في القرآن الكريم، في آية الله في قتال ما في لفظ معجزة، في لفظ آية، وآتيناه من آياتنا. ولفظ المعجزة غير وارد في القرآن الكريم، وإنما الوارد لفظ الآية، لأن الأصل في الآية العلامة الدالة على الشيء. إذ يقول الإنسان لأخيه فلان يقول لك أعطني كذا أو كذا، فيقول له ما آية ذلك، أي ما علامته أنه قال لي أعطه كذا وكذا، فتريه خاتمة أو كتابة أو سيفه أو خاتمة أو أي شيء خاص به، فيكون ذلك آية وعلامة على صدق ما ادعاه منك وطلبه منك. ومن القول الشائع عند الناس قولهم لا نبي إلا بالمعجزات ولا ولي إلا بالكرامات، وهو قول في الجملة صحيح، لا نبي إلا بالمعجزة ولا ولي إلا بكرامة. هذا وللحبيب محمد صلى الله عليه وسلم معجزات أكرمه الله تعالى بها وصدق رسالته بمثلها. بلغت تلك المعجزات الألف معجزة، هكذا قرر أهل العلم إن لم تكن أكثر من ذلك، وها نحن نريد منها ما يخص ما يحضرنا، وهي 25 معجزة. فبسم الله، أولى تلك المعجزات أو الآيات إن شئت سميها معجزة أو آية لا فرق بينهما، القرآن الكريم وهو أعظم آية، أنزل عليه كتابه الذي بين أيدينا وفي صدورنا، ولا يدل على أنه أرسله ونبأه، كيف تكون الدلالة إذن؟ لا آية أعظم من القرآن الكريم على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يحمل كتاب الله. قال لأنه كلام الله تعالى أوحاه إليه، فدل ذلك على نبوته وعلى صدقه في رسالته، لأن القرآن الكريم معجز بحروفه وكلماته وتراتيبه ومعانيه وأخبار الغيوب التي وردت فيه، فكانت كما أخبر، كما هو معجز أيضا بالأحكام الشرعية والقضايا العقلية التي لا قبل للبشر بمثلها أبدا، مع التحدي القائم إلى اليوم بأن يأتي الإنس أو الجن متعاونين بمثل هذا القرآن، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا تحدي الله عز وجل للإنس والجن، استطاعوا أن يأتوا بقرآن كالقرآن الكريم مضى 1400 سنة وسبع عشرة. قال من سورة الإسراء وتحدى العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان على أن يأتوا بعشر سور مثله فما استطاعوا والله. قال تعالى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات من سورته، وتحداهم بسورة واحدة من مثله، فقال من سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة أن تلهبكم تأكلها، كلمة ولن تفعلوا. استطاعوا أن يفعلوا، كم من سنة مضت؟ الفصحاء والبلغاء والشعراء وأصحاب المعلقات على الكعبة ما استطاعوا ولن يستطيعوا. لأنها معجزة نبوته صلى الله عليه وسلم. قال من سوء ولن تفعلوا نفي لقدرتهم على الإتيان بسورة مثل القرآن في مستقبل الأيام، وقد مضى حتى الآن 1400 سنة وسبع عشر سنين ولم يستطع الكافرون أن يأتوا بسورة من مثله، وبهذا كان القرآن معجزة خالدة باقية ببقاء هذه الحياة. ولذا سيخلد الإسلام ويبقى إلى نهاية الحياة لأن معجزته باقية كذلك. ذكرنا في يوم في الدرس الماضي لولا القرآن بين المسلمين لانتهى الإسلام أكثر من 500 سنة بل 1000 سنة، ما حفظه الله إلا بالقرآن. وبينا المسيحية الصادقة الصحيحة وهي الإسلام الحق ما عبد أتباع عيسى إلا 70 سنة فقط عبادة ربانية صحيحة تزكي أنفسهم وتؤهل من رضوان الله، ثم داخلها الشرك والعياذ بالله تعالى والزيادة والبطلان إلى أن أصبحت خرافة. 70 سنة فقط. فلولا أن الله حفظ هذا القرآن وتعاهد به بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لولا القرآن بين أيدينا وبصدرنا لو سدت الأمة من مئات السنين. والآن وثاني المعجزات، المعجزة الأولى ما هي؟ القرآن. ما ننسى أعظم معجزة، من قال كيف قل تفضل اجمع البشرية كل على أن تأتي بصورة يلجمها الله، يقطع أنفاسها يقطع ألسنتها ينتزع هكذا قوتها فلا تستمع ولا تتبع. ثاني المعجزات قال انشقاق القمر. القمر معروف عندما تكتمل دائرته ويصبح بدرا. قال فقد روى أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما أن أهل مكة يعني المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، سألوه أن يريهم آية تدل على أنه رسول الله ونبيه. قال فأراهم القمر شقين. قال مطعم ابن عدي إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد. قالوها الآن لو يحدث مثل هذا يقول الملايين سحرنا. طباع البشرية ما يريدون أن يتخلوا عن عبادتهم الباطلة وخرافاتهم وضلالاتهم أو على مراكزهم ومناصبهم، كيف يدفعون هذا السحر سحرنا ويصدقون. هذا شأن البشر إذا هبطوا وانقطع صلتهم بالله عز وجل، يقولون ما تعجب ويفعلون أكثر. فقالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى مصداق ذلك وهو قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ما الساعة التي اقتربت؟ نهاية حياتنا هذه ونحن فيها. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. من صورة القمر المعجزة الثانية ما هي؟ انشقاق القمر، والثالثة نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم. لقد أمحلت البلاد وأجدبت وأصابها قحط شديد، فدخل رجل المسجد هذا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس يوم جمعة فاستقبل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله لنا يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزع ولا شيء، وما بيننا وبين سبع الجبل عن يميني، وما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار، فطلعت من وراء الجبل سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، والله ما رأينا الشمس ستا أي من الليالي. ثم دخل رجل من ذلك الباب في يوم الجمعة المقبلة ورسول رسول غائم يخطب على المنبر، فاستقبله الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها أي المطر. فرفع صلى الله عليه يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال ومنابت الشجر. قال أنس خادم الحديث سلم: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذه معجزة نزول المطر وإلى لا؟ قال: فهذه المعجزة وهي نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم قد كررت مرات عديدة، وهي معجزة سماوية، فانشقاق القمر لا دخل لغير القدرة الإلهية فيها، وهي آية نبوية، آية نبوته صلى الله عليه وسلم. ولكثرة تكرار هذه الآية كانوا يرددون قول أبي طالب فيه، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومات مشركا، قضاء الله وقدره، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، شمال اليتامى عصمة الأرامل. والشاهد: يستسقى الغمام بوجهه، بمعنى تكرر هذا الطلب ويستجيب الله للرسول صلى الله عليه وسلم، غير ما مر يدعو في المطر وينزل الله المطر. رابعة المعجزات نبوع الماء من بين أصابعه، نبوع الماء وفيضانه وخروجه من بين أصابع الشريفة. قال: ومن معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته وعلى صدق رسالته نبوع الماء من بين أصابعه الشريفة، فقد قال أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، حان وقتها، والتمس الناس الوضوء أي الماء، والتمس الناس الوضوء، الوضوء بالفتح الماء الذي توضأ به، والوضوء بالضم الفعل اسم الفاعل، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء الذي به الماء، وأمر الناس أن يتوضأ منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من حتى توضوا من عند آخرهم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ قال: زهاء 300، قرابة 300 توضأوا من إناء واحد. هذه آية النبوة لنا. رابعة المعجزات ما هي؟ نبوع الماء من كفه صلى الله عليه وسلم. خامسة المعجزات: فيضان ماء بئر الحديبية. الحديبية مكان بين مكة وجدة، إلى مكة قرابة 20 كيلو، موجودة إلى الآن، التي وقع فيها الصلح. يقول: ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه لما كان بالحديبية هو أصحابه سنة 6 من الهجرة، سنة 6 من الهجرة، وكان الحديبية وكان بالحديبية بئر ماء، فنزحها أصحابه بالسقي 1400 رجل من بئر واحدة نزحوها. قال: فنزح أصحابه بالسقي منها حتى لم يبق فيها ما يملأ كأس ماء، وكانوا 1400 رجل وخافوا العطش، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على حافة البئر فدعا بماء فجيء به إليه فمضمض منه ومج ما متمضمض به في البئر، فما هي إلا لحظات وإذا البئر فيها الماء، فأخذ يسقون فسقوا وملأوا أوانيهم وأدوات حمل الماء عندهم، وهم كما تقدم 1400 رجل. هل يشك في رسالة من هذا حاله؟ قال: وهم أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم وأنزل فيهم قوله من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لطيفة. هؤلاء الذين رضي الله عنهم معروفون أو غير معروفين، إن لم تعرفهم كلهم تعرف 10 المبشرين بالجنة رغم أنف وأنفك، كذا ولا لا؟ فكيف يرضى الله عنهم ويعلن عن رضاه ثم يتراجع ويغضب عليهم؟ فكروا، ما كان يعرف مستقبلهم، يعني ما يدري هل يكفرون او لا يكفرون. فلهذا اخواننا الذين يكفرون اصحاب الله قد كفروا، لانهم كذبوا الله ونسبوا اليه العجز وعدم العلم، ونسبوا اليه التردد والحيران. فهمتم هذه ولا لا؟ الذي يكفر اصحاب رسول الله والله يعلن عن رضاهم في كتابه وينزل قرانا مره ثانيه، هل الله ما يعلم مستقبلهم؟ اما علم الله وجودهم وفعلهم قبل ان يفعلوه؟ اين القضاء والقدر؟ علمك الله وعلم كل ما ياتي منك قبل ان توجد بالاف السنين، كيف اذن يعلن رضاه عنهم؟ ما هي دعوة؟ هذا هو كلامه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400 على رأسهم 10 المبشرون بالجنة. فننبه إخواننا الغافلين المخدوعين والمغربين المخدوعون بالكتب وما تحمل من الباطل، فنقول لهم: أيرضى الله عن ناس ثم يسخط عليهم؟ إذا الله ضعيف ما يدري، أو هذه صفة البدع يعني كان كذا وبدا له كذا، هذه صفة البشر الضعاف المخلوقين الذين يترددون لجهلهم. أما الجبار الذي علم كل شيء قبل أن يوجده يتردد، يغضب عليك اليوم لأنك صيد وغدا يغضب عليك، أعوذ بالله. وعلة هذا يا أبناء الإسلام الجهل، عدم العلم. ما اجتمعوا على كتاب الله والله ودرسوا وتدارسوا وعرفوا ما فيه من الهدى والعلم والنور. فالإيمان التقليدي سمعنا كذا ما ينفع، يستطيع صاحب أن ينتكس ألف مرة. قال ففيضان الماء من بئر جافة لا ماء بها حتى سقى منها أهل معطر بكامله، لم يكن والله إلا آية نبوة صادقة. فانطق قائلة أن صدقوا محمدا فيما جاءكم به ودعاكم إليه فإنه رسول الله إليكم حقا وصدقا. هذه معجزة عجب ولا لا؟ هذه الخامسة والرابعة. الخامسة قال وسادس المعجزات قدح لبن روى فئاما من الناس ببركته صلى الله عليه وسلم. قدح من الماء روى فئات، وإليكم القصة. قال والبخاري رحمه الله في صحيحه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه القصة التالية، قال والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض. هذا أبو هريرة يحلف بالله لما اتسع الحال واتسع الرزق على المؤمنين بعدما انتهت الحرب بينه وبين المشركين، يتحدث أبو هريرة عن أيامه الماضية أيام المجاعة الحصار والحرب. قال إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحاجة على بطني من الجوع، يرى حاجة ويربط عليها حتى يقوى على المشي. ولقد قعدت يوما جلست على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني رجال رسول الله وأصحابه يخرجون منه الباب الخاص، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل، ما سألته إلا ليستتبعني. وتعال عندنا من فهمك، ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل. فمر عمر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله تعالى، ما سألته إلا ليستتبعني له فلم يفعل. يقول تعال معنا إلى البيت. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي. ذو بصيرة ولا لا؟ فعرف ما في وجهي من الاضطراب والشعوب وعلامة الجوع، وما في نفسي من أنه يتعرض لهم لعلهم يطعمونه. قال فقال أبا هريرة قلت له لبيك يا رسول الله، فقال الحق واستأذنت فأذن لي. لما دخل رسول حجرته لحق أبو هريرة واستأذن في الدخول، واستأذنت فأذن لي فوجدت لبنا في قدح. القدح يصنعونه من الطين الفخار. قال من أين لكم هذا اللبن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أهل بيته من أين لكم هذا اللبن؟ ما عندهم شاة ولا بقرة، نينجا فقالوا أهداه لنا فلان أو آل فلان، أهداه لنا فلان أو أبناء فلان وآل فلان. قال أباهر ألم يدعي اسم ماذا؟ لا لا لا لا، أين النحاس؟ نعم أرفع صوتك. الترخيم، ترخيم الصوت، حذف منه حرف بدل قول أبا هريرة، حذف الهاء ليرخم الصوت. أبا هر، وذكره مقال هر. أبا هر فقلت له لبيك يا رسول الله. نعم، قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله. ما معنى لبيك؟ أجبت طلبك ودعوتك مرة بعد مرة. قال انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. امشي إلى أهل الصفة بدكة لغوات ناديهم، قل لهم الرسول يدعوكم. وأولئك هم جالسون جياع، لا طعام ولا شراب. قال أي أبو هريرة، وأهل الصفة أضياف، وأهل الصفة أضياف الإسلام، لم يأووا إلى أهل ولا مال. أهل الصفة أضياف الإسلام، لا عندهم مال ولا أهل، مهاجرون من الجهات ينزلون هنا، هذا هو الفندق. إذا جاءت رسول الطلماء هدية أصاب منها وبعث إليهم من هذا الذي يملك الرسول، هو وإياهم كل جياع. فإذا جاء الله بهدية لرسول أحد أصحاب أخذ منها ما يحتاج وبعث فيها إليهم، هذا طعام المهاجرين أهل الصفة. هيا بما تواجهون ربكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فيكم جائع؟ أيجوع رسول الله ونشبع نحن ولا نحمد الله ولا نثني عليه؟ قال وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها. إذا جاءت هدية أخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله وبعث بالباقي لأهل الصفة، وإذا جاءت صدقة بعث بها كلها إلى أهل الصفة، لأنهم آل البيت لا يأكلون الصدقة لأنها أوساخ الناس، أي يغسلون بها ذنوبهم. قال أبو هريرة أحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربا أتقوى بها بقية يومي وليلتي. أحزن ولقد حجب 30-40 واحد، كيف يبقى؟ ما يبقى شيء. قال أحزنني ذلك، وكنت أرجو وآمل أن أصيب من اللبن شربا نقوي بها بقية يومي وليلتي، أتقوى بها بقية يوم وليلتي. وقلت أنا الرسول، أي الذي أرسله إلى أهل الصفة، فإذا جاء القول كنت أنا الذي أعطيهم، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم. وقلت ما يبقى لي من هذا اللبن، هذه حديث نفسه يحدث نفسه، نعيدها. قال أبو هريرة وأحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي. وقلت أنا الرسول، يعني إليهم أستدعيهم يشربون ما يبقى لي شيء، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي يعطيهم. وقلت ما بقي لي من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد، لا بد أن أطيع الله ورسوله، ما نقول لي ما يا رسول هذا ما يكفينا ما كذا نبدأ أنا الأول. ولم يكن قال بد من طاعة الله ورسوله. قال إذن فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا واستاذنوا في الدخول فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت. ثم قال يا أبا هريرة خذ فأعطين. فأخذت القدح فجعلت أعطيهم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يهوى ثم يرد القدح حتى أتيت على آخره ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضرا ثم رفع رأسه ونظر إلي وابتسم وقال أبا هريرة. فقلت لبيك رسول الله. قال بقيت أنا وأنت بقيت أنا وأنت. فقلت صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاقعد فاشرب. اجلس واشرب. ومعنى هذا ان شربك لك يكون جالسا افضل سنه هذه ولا ما قال اشرب. قال اقعد هو اشرب. قال فقعدت فشربت ثم قال لي اشرب فشربت فما زال يقول اشرب فاشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له في مثلك. ما في طائح مملوء. قال ناولني القدح فرددت اليه فشرب من الفضل. هذا رسول الله ولنا ألسنا اتباعه؟ لماذا نحن ما نشرب من الفضلات ونتقزز؟ لاننا تتلمذنا لكافرين. واسمع هذه الكلمه. قال وهكذا تتجلى هذه المعجزه وهي ايه النبوه المحمديه. اذ قدح لبن لا يروي ولا يشبع جماعه من الناس كلهم جياع بحال من الاحوال فكيف ارواهم واشبعهم. انها المعجزه النبويه وايه اخرى لكمال المحمدي ان يكون هو اخر من يشرب من ذلك القدح الذي شرب منه جماعه من الناس. قال المؤلف وهنا يقال ما بال الذين يتقززون من شرب السؤر ويرفضونه في كبرياء حتى اصبح كل واحد له كاس. صحيح ولا لا يا شيخ مالك انت اعمى؟ هاو المسجد النبوي يضعون لكل برميل ماء 100 كاس اشرب وارمي. موجود ولا ناسيا؟ يجوز هذا؟ اول ما تقول تبذير والا كيسان بالتاتي بالسعر تاتي بالعمل والصناعه ولا لا؟ تباع ولا ما تباع؟ فكيف لن نجعل عشرات الكيسان كل من يشرب كاس يلقيه خشيه ماذا ان يتطرد اليه العدوى ويمرض؟ من اين جاء هذا النظام؟ من هلاك هو الى منين؟ هيا نعيد هذه. بلغوا. وهذا يقال وهنا يقال ما بال الناس الذين يتقززون من شرب السؤر اي بقيه الماء والطعام ويرفضونه في كبرياء وخوف ايضا ان يصابوا بمرض من تلك من ذلك. اين هم من هذا الكمال المحمدي؟ انهم بعيدون والله كل البعد ذاهبون في أودية الأوهام حيث لا يسمعون ولا يبصرون. من أين جانا هذا؟ الآن حتى في بيوتكم تبعون لا ما تشربون بكاس واحد. فنجان شاي يشرب الثاني اغسله والاسم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا شيخ ما تستحي تقول هذا الكلام، تريدنا ان نموت؟ والله لتموتن. تريدون ان نمض؟ والله لتمضن. ما هم يمضون ويموتون يوميا؟ نفعهم لما يشربوا بكاس كما شهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الامراض منتشره اعظم مئات المرات من عهد رسول الله. قال: وهنا يقال ما بال الذين يتقززون من شرب الشعر ويرفضونه في كبرياء وخوف ايضا ان يصابوا بمرض من ذلك. قال: اين هم من هذا الكمال المحمدي؟ انهم بعيدون كل البعد، ذاهبون في اوديه الاوهام حيث لا يسمعون ولا يبصرون. اي والله ما عرفوا. نحن الآن الليلة نتقزز من إناء يشرب منه أخي أو زوجتي أو ولدي، والله ما نتقزز أبدا، ولا نقول هذا شيء بدلوه بإناء آخر. لكن الذين ما سمعوا ولا عرفوا، ولكن سمعوا من أطباء الغرب وإزالاتهم أنهم ينبغي أن لا نشرب من سؤال ماء ولا طعام ولا فضل ولا كذا، خشية أن تلتقي الجراثيم إلي ونهلك، والله لا يهلكون. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ هيا نترقى، نسمو ونعلو فوق مستويات الهابطين من اهل الكفر والجهل وعباد المادة والهوى والشياطين. ما نكتبهم ولا نقلدهم، لا في لباسنا ولا في اكلنا ولا في شربنا ولا في جهادنا ولا في قتالنا. نحن الأمة السائدة المنتصرة بالله. ولكن لما احتالوا علينا وأنزلونا من علياء كرامتنا أصبحنا نقلدهم. أيها الحاضرون في بيوتكم الجيش على صقوحكم صحون الهواء، وحسرتا من يقول نعم في بيتي واشتريت، نقول لو انت عاقل والا مجنون. قال: وكيف لا وانا اعقل الناس؟ نقول له: ما هي الفوائد التي تجنيها من هذا الدش على سطح بيتك؟ كم من 100 ريال في اليوم تاخذها؟ كم من 10 ريالات؟ قال: لا ولا ريال واحد. اذا هل زاد في قوتكم البدنيه؟ انتفى المرض من بيتكم بسبب؟ قل: لا والله. لماذا؟ يقول: لا لشيء. اذا انت مؤمن والا لا؟ فان قلت انا مؤمن، اسمع القيادة محمد تقول ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت. حتى الكلام لا تتكلم بكلمة إلا إذا كان فيها خير لك ونفع، وإلا لا تقلها. ويمدح أولياءه المعرضين عن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو في عربية القرآن ولغته؟ اللغو ما لا يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك يوم القيامة، هذا اللغو. اللغو الباطل الذي لا ينتج لا فرنك ولا درهم ولا حسنة ولا فضيلة. فهذا الذي يضع التلفاز بين يديه وبين أولاده ونسائه، والعواهر يقصن والرجال يصفقن والأغاني والمزمار في بيت القرآن، يا العجب، أين يذهب بعقولهم؟ يا شيخ لماذا هذا؟ نقول: أنا أقول، هل هناك فوائد تتحقق لهم؟ نعذرهم، ندعو لهم بالخير، جربنا وعرفنا، والله ما هناك فائدة إلا أن تطرد الملائكة من بيتهم، ولم يصبح ملك يجلس في هذا البيت، وينزل منازلهم الشياطين، فينتشر ماذا؟ الأمراض القلبية، الشح، البخل، الحسد، الكبر، العجب، الطمع، التلصص، حب الزنا، حب الباطل، فتفسد تلك القلوب وتتعطم تسجنك قلوب اليهود والنصارى. أمع هذا نتساءل، والعلة كل العلة الجهل، والله ما عرفوا الله أبدا ولا أحبوه ولا خافوه، سمعوا به فقط ما سألوا عنه ولا عرفوه ولا فكيف إذا يحبونه فيتركون ما لا يحب ويفعلون ما يحب؟ العلة الجهل، ظلمته به الحقيقة. واقرأوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. سلام من هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وما قال إن تطيعوا اليهود والنصارى، قال فريقا، المختصون العلماء المستشارون الفنانون المدبرون، هؤلاء هو الفريق. كذا ولا؟ ثم قال تعالى: وكيف تكفرون؟ من أين يأتيكم الكفر وينزل بقلوبكم وفيكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فمن هنا المناعة أن نعيش على كتاب الله يوميا، نسمع ما يقول الله عز وجل وما يهدي إليه وما يأمر به وينهى عنه. والرسول سنته، الرسول ليس حيا، وإن كان حيا كما نحن حي يوجد في كل قرية وكل بلد؟ الجواب لا، موجود في المدينة، والله ما هو في مكة ولا في جدة ولا في الشام، لكن تعاليمه سننه ما شرع وقننه موجود في كل بلد. العجب كيف تكفرون والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله. فالذي تتلى عليه آيات الله صباح مساء يلقنها يحفظها يبين ما فيها ما يكفر، مستحيل في يكفر. وفيكم رسوله، لا تأكلون إلا على نظامه ولا تشربون إلا على نظامه، بل ولا تنامون ولا تقومون ولا تركبون ولا تهبطون، والله العظيم إلا على سنته ونظامه من يتفضى. فمن هنا علمنا أن إبعاد الأمة عن الكتاب والسنة هو الذي أوقع في هذه المحنة. الجهل جاءها من بعدها عن قال الله قال رسوله. أسألكم بالله، لو كان أهل القرية كل ليلة يجلسون جلوسنا هذا من المغرب إلى العشاء، النساء وراء ستارة والأطفال دونهن والفحول أمامهن، ومعلم يوم ليلة ويوم آية ويوم حديث سنة واحدة، أسألكم بالله يبقى الجهل بينهم؟ يبقى بينهم التلصص والجريمة والخيانة والكذب؟ يبقى من يفعل شيئا قبل أن يسأل الشيخ يجوز ولا يجوز؟ والله ما يبقى. لكن مزقون وشتتون وحولوا القرآن على الموتى يقرؤونه، كيف يعرف الناس؟ من أين يتعلمون؟ هذه الآية عجب عجب، كيف تكفرون؟ الله لا قائل وإلا لا، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فمعناه إذا لم تتلى علينا الآيات ولم يكن بيننا سنة الرسول يكفروننا وسهل عليهم أن نتبعهم، هذا الذي حصل. معاشر المستمعين، هيا نرفع كفنا إلى ربنا ضارعين سائلين أن يغيثنا وأن يسقينا، وهو على ما يشاء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رب محمد والعالمين، إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تسقي ديارنا هذه وأن تغيثها يا رب العالمين. اللهم اسقها واغيثها، اللهم اسقها واغيثنا ولا تجعلنا من القانطين. يا رب هذه كفنا رفعناها إليك فاستجب لنا وأنت تستجيب دعاء عبادك المؤمنين. اللهم اسقنا واغيثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا تسقي عذاب. اللهم عجل بها يا رب العالمين سقيا نافع غير ضار عام غير خاصة يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ولا تحرمنا أجر دعائنا يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.